وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد لدي وقد